والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به أولا وما وصفهم به ثانيا، فإن معنى الدوام هو ألا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف، ومعنى المحافظة أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها. تفسير الشوكاني. السؤال: لماذا كرر ذكر الصلاة في السورة؟ الوقفة السابعة: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: أحدها تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح، لأنكم سواء في الخلقة، الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين، فهو قادر على أن يعيدهم، كقوله: ألم يك نطفة من مني يمنى. تفسير ابن جزي. السؤال: جمعت هذه الآية ثلاثة معان، ما هي؟ معاني الكلمات وفصيلته، عشيرته: لظى، جهنم تتلهب نارها وتتلظى، نزاعة للشوى، تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن، فأوعى، أمسك ماله في وعاء ولم يؤد حق الله فيه، هلوعى، يجزع عند المصيبة ويمنع إذا أصابه الخير. وتفسير الهلوع جاء في الآيتين بعدها: جزوعا، كثير الأسى والحزن. العمل بالآيات. العمل الأول: حافظ على الصلوات جماعة في المسجد. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. العمل الثاني: تصدق بصدقة. والذين في أموالهم حق معلوم. العمل الثالث: تذكر أمانة أو عهدا عليك لأحد وأوف به. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. التوجيهات. التوجيه الأول: الصلاة الخاشعة تقي من الجزع واليأس. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. التوجيه الثاني: الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. التوجيه الثالث: حفظ النفس عن الشهوات المحرمة. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.